يقول الدليل نعم، يقول مولانا البنجويني: النظر بالنظر إلى الشق الأول بمعنى الحركة الثانية أو الترتيب، وبالنظر إلى الشق الثاني بمعنى مجموع الحركتين. النظر الذي ذكر في التعريف وهو قوله بصحيح النظر فيه أو في أحواله، بالنظر إلى الشق الأول يعني باعتبار الشق الأول أو بالنسبة إلى الشق الأول، وهو قوله فيه أو في أحواله. الآن هو يعرف الدليل المركب والدليل المفرد. الدليل المركب ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فيه ناظر إلى الدليل المركب. والدليل المفرد ما يمكن التوصل بصحيح النظر في أحواله إلى مطلوب خبري، فيه هو الشق الأول، في أحواله هو الشق الثاني. والأول تعرف للنظر المركب للدليل المركب، والثاني للدليل المفرد. يقول: النظر بالنظر إلى الشق الأول الذي هو فيه بمعنى الحركة الثانية أو الترتيب. نحن قلنا النظر حركتان، ماهية النظر حركتان. الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ، والحركة الثانية من المبادئ إلى المطالب، وكل من الحركتين لها لازم. مفهوم؟ نعم. الآن إذا كان الدليل مركبا فحينئذ لا يحتاج إلى الحركة الأولى، لأن الدليل المركب في الدليل المركب يوجد الأصغر ويوجد الأوسط ويوجد الأكبر. هذه المبادئ التي تناسب الدليل، هذه المبادئ موجودة، التي هي الأصغر هي الأكبر وهي الأوسط. مفهوم؟ نعم. هذه المبادئ موجودة، إذن لا يحتاج إلى أن تعمل الحركة الأولى، النفس أن تعمل الحركة الأولى لتجد هذه المبادئ، لأن المبادئ بنفسها موجودة. إذن فقد يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحركة الثانية أو إلى ترتيب هذه المبادئ. مفهوم؟ إذن فقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، النظر باعتبار فيه الذي هو الدليل المركب، بمعنى الحركة الثانية أو الترتيب لوجود المبادئ، لأن المبادئ موجود، والحركة الأولى لأجل وجود المبادئ. وإذا كان المبادئ موجودا فيلزم، إذا عملت النفس الحركة الأولى فيلزم تحصيل الحاصل. مفهوم؟ أما وبالنظر إلى الشق الثاني بمعنى مجموع الحركتين، لأنه النظر إذا كان في أحوال الدليل فلا يوجد إلا الأصغر الذي هو الدليل. إذا كان الدليل مفردان فالدليل هو الأصغر، فحينئذ تحتاج إلى أن تجد مبادئ تناسب هذا الأصغر، ثم تكون الدليل، ثم ترتب هذه المبادئ وتشكل الدليل. مفهوم؟ نعم. إذن فحينئذ يحتاج إلى الحركة الأولى حتى تجد هذه المبادئ التي تناسب هذا الدليل، ثم إلى الحركة الثانية ولازمها الذي هو الترتيب. مفهوم؟ إذن فيحتاج إلى كلا الحركتين، النظر بالنظر إلى الشق الثاني وهو قوله في أحواله. في الحاشية الآتية يعني يظهر إن شاء الله. إذا قلنا النظر بالنظر إلى الشق الأول بمعنى الحركة الثانية أو الترتيب، فليس في الأول تعرض لصحة المبادئ بل لصحة الصورة فقط. فليس فهنا تفريع، يعني تفريع على قولنا النظر بالنظر إلى الشق الأول بمعنى الحركة الثانية أو الترتيب. إذن فليس في الأول، وهو قوله بصحيح النظر فيه، تعرض لصحة المبادئ، مع أن صحة المبادئ مشروط. لماذا ليس فيه تعرض لصحة المبادئ؟ لأن المبادئ موجودة سواء كانت مبادئ صحيحة أو مبادئ غير صحيحة. مفهوم؟ أنت فقط تعمل الحركة الثانية. إذن فليس تعرض لصحة المبادئ بل لصحة الصورة فقط، لأن الحركة الثانية والحركة ولازمها الذي هو الترتيب هو يترتب عليه فقط تشكيل الصورة. مفهوم؟ إذن فقط فيه تعرض لصحة الصورة، أما بخلاف الثاني، بخلاف بصحيح النظر بالنظر إلى الشق الثاني وهو قوله وهو في أحواله، فإن فيه تعرضا لصحتهما، فإن فيه في الشق الثاني تعرضا لصحة المبادئ ولصحة الصورة. مفهوم؟ لأنه يحتاج إلى كلتا الحركتين، والحركة الأولى يترتب عليه وجود المبادئ، إذن فيجب أن تجد مبادئ صحيحة، مبادئ تناسب الدليل. ما المراد بصحة المبادئ؟ يقول: والمراد بصحة المبادئ مناسبتها للمطلوب، أن تكون المبادئ مناسبة للمطلوب. الآن مثلا أنت تريد أن تستدل بالعالم على وجود الصانع، تقول ماذا؟ تقول: العالم حادث. الآن حادث يحتاج حادث مبدأ، مبدأ هو مناسب للمطلوب الذي هو العالم، وكل حادث يحتاج إلى صانع ومؤثر، إذن فالعالم يحتاج إلى صانع ومؤثر، ويحتاج إلى صانع ومؤثر أيضا هو مناسب للعالم. الآن وجدت ماذا؟ وجدت حادث، ووجدت يحتاج إلى مؤثر وصانع، وكل منهما هو وكل منهما مناسب للمطلوب. مفهوم؟ نعم. أما إذا قلت العالم، جعلت دليلا على وجود الصانع بأن قلت العالم كبير وكل كبير يحتاج إلى صانع، الآن كبير ليس مناسبا للعالم. مفهوم؟ ليس مناسبا للمطلوب، يعني في استلزامه لهذه النتيجة. وبصحة الصورة استجماع الشرائط، والمراد بصحة الصورة استجماع الشرائط. مثلا إذا كان الدليل من الشكل الأول يجب فيه إيجاب الصورة وماذا؟ وكلية الكبرى. مثلا يجب أن يكون هكذا مستجمعا للشرائط. قوله: النظري بصحيح النظري، أي الفعلي أو الإمكاني. مولانا البنجويني يشير إلى أن الدليل دليل ولو لم ينظر فيه، سواء كان الدليل نظر فيه بالفعل أو بالإمكان. وهناك قال: فالإشارة إلى هذه الفائدة مهملة. إذن فكيف يقول هنا النظر الفعل أو الإمكاني؟ نقول: نعم، هو النظر والحاصل أعم من النظر الفعلي أو الإمكاني، لكن في الإشارة في التعريف ليس إشارة إلى هذا، وإلا في نفس الأمر نعم أعم من النظر الفعلي أو الإمكاني. هو نفى كون التعريف إشارة إلى هذا، وهو لم ينفي أن النظر أعم من النظر الفعلي أو الإمكاني، لذا قال: فالإشارة إلى هذه الفائدة مهملة. قوله: خبري، يعني إلى مطلوب خبري، والتقييد بالخبري للإحتراز عن القول الشارح. الآن القول الشارح: الحيوان الناطق. الحيوان الناطق يوصل ذهنك إلى مطلوب وهو الإنسان، لكن هذا المطلوب الذي هو الإنسان ليس مطلوبا خبري. لماذا؟ لأن المطلوب الخبري ما كان كلاما، والإنسان من التصورات، ما كان فيه تصديق وهو من التصورات فليس كلاما. نعم. قال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله إلى مطلوب خبري توصلا يقينيا أو ظنيا. إذن فهو الفاء متفرع تفريع على التعريف، فهو أي الدليل عندهم يعني عند الأصوليين قد يكون مفردا كالعالم الذي يمكن التوصل بصحيح النظر والتأمل في أحواله إلى وجود الصانع، وقد يكون مركبا كقولنا العالم ممكن وكل ممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر، فإنه يمكن التوصل بالنظر والتأمل الصحيح في نفسه إلى مطلوب خبري، أعني احتياج العالم في وجوده إلى المؤثر والخالق. قوله فهو في التفريع نشر معكوس. الآن قال في التعريف ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، قلنا فيه هو الدليل المركب، ثم قال أو في أحواله هو الدليل المفرد. أما في التفريع ماذا قال؟ قال فهو عندهم قد يكون مفردا، قدم المفرد، وفي التعريف قدم المركب مفهوم، ثم قال وقد يكون مركبا، أخر المركب، وفي التعريف قدم المركب. إذن في التفريع نشر معكوس، نشر على غير ترتيب اللف. نعم. قوله في أحواله أي العالم، الضمير يرجع إلى العالم. الآن العالم دليل عند الأصوليين، لكن أي دليل؟ دليل مفرد مفهوم، يحتاج إلى كلتا الحركتين العالم. الآن ما هو المبادئ المناسبة للعالم؟ قلنا في الدليل المفرد الدليل هو الأصغر مفهوم، والمبادئ المناسب لهذا الأصغر هو ماذا؟ هي ماذا؟ هي حد الأوسط والأكبر، هي حد الأوسط والأكبر، وحد الأوسط والأكبر هما اثنان. إذن هو لماذا قال في أحواله والأحوال جمع؟ الأحوال المناسبة للدليل في الدليل المفرد هو في القياس الحملي مثلا، هو في القياس الاقتراني الحملي الأصغر والأوسط والأكبر. لماذا قال في الأحوال؟ يقول والمراد بها ما فوق الواحد. المراد بالجمع هنا هو الجمع، هو الجمع المنطقي ليس الجمع النحوي. ما هو هذه الأحوال؟ يقول أعني الأوسط والأكبر مفهوم. الآن مثلا أنت تقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى صانع أو مؤثر، فالعالم يحتاج إلى مؤثر. الدليل عند الأصوليين هو العالم، هو دليل مفرد، فيجب أن تجد مبادئ تناسب هذا الدليل، هذا العالم، وهذا هو الحركة الأولى ولازمها مفهوم. نعم. ما هي المبادئ المناسبة للعالم؟ هي الحدوث الذي هو ماذا؟ هو الأوسط، هو الحد الأوسط، والحد الأكبر الذي هو الاحتياج إلى المؤثر، الاحتياج إلى الصانع مفهوم. نعم. وكل واحد منهما حال للأصغر الذي هو الدليل. العالم حادث، الحدوث حال للأصغر الذي هو العالم، وكل حادث يحتاج إلى المؤثر، والاحتياج إلى المؤثر أيضا حال للعالم مفهوم. إذا قال أحد نعم الأصغر الأوسط حال للأصغر، العالم حادث، الحدوث صار محمولا على العالم وهو حال له، لكن كيف يكون الأكبر حالا له وهو ليس محمولا عليه بل محمول على الحد الأوسط؟ حينما تقول وكل حادث يحتاج إلى المؤثر، يقول نعم أن الحد الأكبر ليس حالا له بالذات لأنه لم يحمل عليه، لكن هو محمول على الحادث، والحادث حال للعالم وهو الحد الأصغر، وحال الحال حال، إذن فيكون الحد الأكبر حالا له. لذا يقول فإن الأكبر حال للأصغر أيضا، كما أن الحد الأوسط حال له ولو بالواسطة، يعني بواسطة الحد الأوسط، لأنه حال لحد الأوسط، والحد الأوسط حال للأصغر، فيكون هو أيضا حالا له. مفهوم؟ نعم. وجد بحاشية ماذا كتب؟ إذن ما هو الدليل المفرد؟ يتفرع على ما قلنا، فالدليل المفرد ما هو الأصغر في القياس الاقتراني الحملي والأحوال هو الأوسط والأكبر. في القياس الاقتراني الحملي الدليل المفرد هو الأصغر، هو العالم. وما هو الأحوال؟ والأحوال هو الأوسط. العالم بمفرده هو الدليل عند الأصوليين، وأحواله هو الأوسط الذي هو الحادث، والأكبر الذي هو يحتاج إلى الصانع أو إلى المؤثر. هذا هو الدليل المفرد وأحواله في القياس الاقتراني الحملي. نعم. وما هو موضوع مقدم الصغرى في الاقتراني الشرطي؟ والأحوال محموله، واستلزام المحمول لشيء محمول لشيء لا والأحوال محموله واستلزام المجموع لشيء واستلزام ذلك لشيء آخر، فإن الاستلزام الثاني حال للمجموع بالواسطة. ما معنى هذا؟ طالعت ماذا أخرجت منه من هذه الحاشية؟ لا هذا الذي قال وما هو موضوع مقدم الصغرى في الاقتراني الشرطي. أنت هل أخرجت منه شيئا؟ أخرجت من هذه الحاشية شيئا؟ فهمت شيئا من هذه الحاشية؟ وما هو؟ إيه؟ لا ما فهم. وما هو موضوع مقدم الصورة؟ تمام. نعم. يقول فالدليل المفرد في القياس الاقتراني هذا هو، وما هو موضوع مقدم الصغرى في الاقتراني الشرطي. مثلا تقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. هذا هو قياس اقتراني شرطي، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. الآن ما هو الدليل في هذا القياس الاقتراني الشرطي؟ وما هو أحوال الدليل؟ يقول يعني في الدليل المفرد عند الأصولين، يقول فالدليل المفرد ما يعني شيء هو هذا الشيء موضوع مقدم الصغرى. الآن كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا هو الصغرى. ما هو مقدمه؟ كلما كانت الشمس طالعة، هذا هو مقدم الصغرى. ما هو موضوع هذا المقدم؟ هو الشمس. إذن الشمس هو الدليل في هذا القياس الاقتراني الشرطي عند الأصوليين. فالدليل المفرد ما شيء الذي هو الشمس، هو هذا الشيء موضوع مقدم الصغرى. الصغرى كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، مقدم الصغرى هو كلما كانت الشمس طالعة، موضوعه هو الشمس، إذن الدليل هو الشمس. وما هو أحواله؟ يقول والأحوال محموله، محمول هذا الموضوع الذي هو طالعة، كلما كانت الشمس طالعة، طالعة هو محموله. مفهوم؟ وأيضا واستلزام المجموع لشيء، كلما كانت الشمس طالعة ماذا يستلزم؟ الآن كلما كانت الشمس طالعة، الموضوع هو الشمس، والمحمول الذي حاله هو طالعة. مجموع الموضوع والمحمول، يعني مجموع الموضوع والمحمول والنسبة التي بينهما، يستلزم شيئا. طلوع الشمس، وقوع طلوع الشمس يستلزم شيئا، وهو وجود النهار. مفهوم؟ نعم. إذن فالنهار استلزام هذا المجموع وهو وقوع طلوع الشمس لشيء، وهو النهار موجود، وهذا أيضا من أحوال الشمس، من أحوال هذا الدليل المفرد. واستلزام ذلك لشيء آخر. وأيضا كلما كان، قلنا كلما كانت الشمس طالعة يستلزم فالنهار موجود، فالنهار موجود أيضا يستلزم شيئا آخر، وهو الأرض، وهو الأرض مضيئة. هذا هو الصغرى والكبرى. وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. واستلزام ذلك، ذلك إشارة إلى هذا الشيء الذي هو تالي الصغرى، وهو فالنهار موجود. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فالنهار موجود هو تالي الصغرى، وهو المقصود بقوله لشيء المستلزم لهذا المجموع. هذا الشيء الذي هو تالي الصغرى يكون موضوعا في الكبرى، والكبرى هو وكلما كان النهار موجود، وهو موضوع في الكبرى. يستلزم ماذا؟ يستلزم فالأرض مضيئة. إذن هذا الشيء المستلزم لمجموع الموضوع والمحمول يستلزم شيئا آخر، وهو ماذا؟ وهو الأكبر الذي هو، وهو تالي الكبرى. يستلزم تالي الكبرى وهو فالنهار موجود. مفهوم؟ إذن كانت أحواله ثلاثة أشياء: أولا موضوع، محمول الموضوع، ثانيا استلزام مجموع المحمول والموضوع للتالي، وثالثا استلزام التالي لاستلزام تالي الصغرى الذي يكون موضوع الكبرى أو مقدم الكبرى لتالي الكبرى. مفهوم؟ إذن هو الأحوال ثلاثة أشياء: اثنان استلزامان مع محمول الموضوع. مفهوم هذا؟ فهمت أنت؟ مفهوم؟ نعم. يقصد بطالع هذا الحال طلوعه. نعم. إذا قال أحد الآن الاستلزام الأول وهو استلزام طلوع الشمس لوجود النهار، نعم هذا الاستلزام حال له، لكن كيف يكون الاستلزام الثاني حالا للمجموع؟ وهو مثلا الأرض مضيئة. الأرض مضيئة كيف يكون حالا للشمس؟ الآن نعم النهار موجود هو حال لأن الشمس طالعة، لكن كيف يكون الأرض مضيئة حالا للشمس طالعة؟ يقول فإن النعم يكون، فإن الاستلزام الثاني حال للمجموع بالواسطة. الآن النهار موجود حال للمجموع وهو الشمس طالعة بالذات، لأن النهار الشمس طالعة استلزم أن النهار موجود بالذات. مفهوم؟ والنهار موجود استلزم ماذا؟ استلزم الأرض مضيئة. إذن فيكون الشمس طالعة مستلزما لمستلزم الشيء، مستلزم لمستلزم وهو أن النهار موجود، وهو مستلزم لشيء ثالث وهو الأرض مضيئة. أول مستلزم لمستلزم الشيء مستلزم لذلك الشيء، المستلزم الأول الذي استلزم الشيء الثاني والشيء الثاني استلزم الشيء الثالث، أيضا المستلزم الشيء الأول يستلزم الشيء الثالث لكن بالواسطة، بواسطة الشيء الثاني. إذن فيكون أن الأرض مضيئة أيضا من أحواله لكن بالواسطة، مفهوم؟ نعم. وعلى هذا فقس القياس الاستثنائي، ويعني وعلى المذكور قس القياس الاستثنائي. مثلا تقول في هذا المثال: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. كلما كانت الشمس طالعة، ما هو الدليل هنا؟ هو الشمس الذي هو موضوع مقدم الشرطية. في القياس الاستثنائي ليس فيه صورة حتى تقول موضوع مقدم الصورة، تقول موضوع مقدم الشرطية. في القياس الاستثنائي يتوجد المقدمة الشرطية والمقدمة الاستثنائية. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا هو المقدمة الشرطية. موضوع مقدم هذه المقدمة الشرطية هو الشمس، إذن الشمس هو الدليل. وما هو أحواله؟ أحواله هو محمول الموضوع الذي هو طالعة، مفهوم؟ وكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، واستلزام مجموع الموضوع والمحمول للتالي الذي هو فالنهار موجود. لكن الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة هو المقدمة الاستثنائية. وقلنا نحن قرأنا في المنطق وضع المقدم يستلزم وضع التالي. وضع المقدم الذي هو لكن الشمس طالعة أيضا من أحوال الموضوع، مفهوم؟ إذن الأحوال تكون ثلاثة: الدليل هو موضوع مقدم المقدمة الشرطية، والأحوال هو محمول هذا الموضوع، وأيضا استلزام هذا المجموع يعني مجموع الموضوع والمحمول لشيء وهو تالي المقدمة الشرطية، والثالث هو وضع المقدم الذي ينتج عين التالي، مفهوم؟ نعم. هذا في القياس الاستثنائي، هذا يحتاج إلى استحضار المنطق تقريبا، هو هذا الكتاب تطبيق لقواعد المنطق. قال: وقد يكون مركبا كقولنا العالم ممكن، وكل ممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر، فإنه يمكن التوصل بالنظر والتأمل الصحيح في نفسه إلى مطلوب خبري، أعني احتياج العالم في وجوده إلى المؤثر والخالق. هذا مثال للدليل المركب عند من؟ عند الأصوليين. وماذا قال الأصوليين في تعريف الدليل؟ قالوا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله إلى مطلوب خبري. وهنا العالم ممكن وكل ممكن في وجوده يحتاج في وجوده إلى مؤثر، هل يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى مطلوب خبري؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن النظر هو مجموع الحركتين، لا يمكن هو مجموع الحركتين، وهنا لا يمكن الحركة الأولى في العالم ممكن إلى آخره ولا الحركة الثانية، لأن الحركة الأولى هي وجود هي البحث عن المبادئ، ووجود المبادئ لازمها، والحركة الثانية هو الرجوع من المبادئ إلى المطالب وترتيب المبادئ، وهنا يوجد المبادئ، إذن فلا يمكن الحركة الأولى. وأيضا المبادئ مرتبة، إذن فالنظر فيه هو تحصيل الحاصل. كيف تقول المثال للنظر للدليل المركب عند الأصوليين هو قولنا العالم ممكن وكل ممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر إلى آخره، وهذا لا يمكن أصلا أن نظر فيه، لأن النظر فيه تحصيل الحاصل. ونحن قلنا الدليل عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. إذن إذا لم يمكن فيه النظر فكيف يكون مثالا للدليل عند الأصوليين؟ يقول مولانا البنجويني كقولنا هذا فيه حذف، فيه مجاز، مجاز حذفي، أي كالمقدمات المذكورة في قولنا. مفهوم؟ يعني العالم ممكن وكل ممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر، هذا نعم ليس مقصودا، بل المقصود المقدمات المذكورة في هذا الدليل مع قطع النظر عن الترتيب والهيئة. مع قطع النظر عن ترتيب المقدمات والهيئة، يمكن أن نقول عطف تفسير أو هيئة الدليل، مع قطع النظر عن ترتيب المقدمات ومع قطع النظر عن هيئة الدليل، بل هنا يمكن أن يكون للإضراب أو يمكن أن يكون للترقي، بل كمجموع الأصغر والأوسط والأكبر. ما معنى كقولنا؟ يعني كمجموع الأصغر وهو العالم، والأوسط وهو ممكنون، والأكبر وهو يحتاج في وجوده إلى المؤثر. بقطع النظر عن ترتيب مثلا أوسط مع الأصغر والأوسط مع الأكبر، وبقطع النظر عن الهيئة، عن هيئة الدليل وعن شكل الدليل. مفهوم؟ إذن هذا هو المقصود. الآن مجموع الأصغر والأوسط والأكبر دليل مركب، دليل لأنه ليس شيئا واحد، هو ثلاثة أشياء. هذا الدليل يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني بصحيح النظر في هذا الدليل إذا أنت نظرت فيه نظرا صحيحا، والنظر هنا لا يمكن إلا بمعنى الحركة الثانية أو لازم الحركة الثانية الذي هو الترتيب، لأن المبادئ موجود الذي هو الأوسط والأكبر. مفهوم؟ إذا نظرت في هذا نظرا صحيحا بمعنى الحركة الثانية أو ترتيب الحركة الثانية، يعني إذا رتبت الأوسط مع الأصغر والأوسط مع الأكبر فحصل شكل منتج، فحينئذ يتوصل بسبب هذا النظر الصحيح ذهنك إلى العلم بمطلوب خبري. مفهوم؟ إذن هذا هو المراد بقوله كقولنا، يعني كمجموع الأصغر والأوسط والأكبر في قولنا بدون ملاحظة الترتيب والهيئة، وهذا هو الدليل المركب. مفهوم؟ الآن فهمتم لماذا الدليل المركب فقط يحتاج إلى الحركة الثانية أو إلى لازم الحركة الثانية؟ لأن المبادئ موجود. مفهوم؟ أنت تأتي تنظر في ماذا؟ تنظر في العالم وفي ممكن وفي المحتاج إلى المؤثر، هذه موجودة. إذن لا يحتاج إلى أن تجد مبادئ وهو الإمكان والاحتياج إلى المؤثر لحتى والحاصل تشكل الدليل، لأن المبادئ بنفسها موجودة. إذن فقط تحتاج إلى الحركة الثانية أو لازم الحركة الثانية. نعم. لماذا قلت هكذا؟ قلت الكلام فيه حذف كالمقدمات المذكورة في قولنا مع قطع النظر عن الترتيب والهيئة، بل كمجموع الأصغر والأوسط والأكبر. يقول وأما المقدمات المأخوذة مع الترتيب، المقدمات المعتبرة مع الترتيب والهيئة، فلا يصدق عليها التعريف أصلا. لا يصدق عليها، على هذه المقدمات، التعريف، يعني تعريف الدليل عند الأصوليين. نعم يصدق عليه تعريف الدليل عند المناطقة، لكن لا يصدق عليها تعريف الدليل عند الأصوليين أصلا، لا الدليل المركب ولا الدليل المفرد. لا يصدق عليه تعريف الدليل المفرد. لماذا؟ لأن الدليل المفرد هو يحتاج إلى كلتا الحركتين، وهنا لا يمكن لا الحركة الأولى ولا الثانية فيه، لأن الحركة الأولى هو الحركة من المطالب إلى المبادئ ووجود المبادئ، وهنا المبادئ موجودة، والحركة الثانية الرجوع من المبادئ إلى المطالب وترتيب المبادئ، وهنا أيضا الترتيب موجود. إذن فليس لا يمكن فيه لا الحركة الأولى ولا الثانية، إذن فلا يمكن فيه النظر. وأما لا يصدق عليه تعريف الدليل هذا الدليل المفرد، نعم الدليل المركب أيضا هو ظاهر لأنه هو الحركة الثانية أو الترتيب، وهنا موجود مفهوم. لماذا لا يصدق عليها التعريف أصلا؟ يقول إذ لا معنى للنظر فيه، لأن النظر كما قلنا إما الحركة الأولى وإما كلتا الحركتين، وكلاهما موجود هنا، إذن لا معنى للنظر فيه، بل النظر فيه هو تحصيل الحاصل. صرح به السيد قدس الله سره، صرح بهذا السيد سيد المحققين سيد شريف قدس الله سره. قوله هو التأمل تفسير، ما معنى بالنظر يعني والتأمل؟ وصلى الله على سيدنا